بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وحن كسو قد جرني سلسلة متون بلاغة هيدان دوبيني أما أخرينيني وحن عاو أخرين دورنا دي على كرق إن شاء الله تعالى منظومة من الشحن الحنفي في المعاني والبيان والبديع منظومة انت أينا أخرين دي على كرق إن شاء الله تعالى وحن قبحين دورنا حوجي مقدمة ما دام كتبتي هراء نص أخرني أي كجار أهيان سد السجاع يدي إيو سمرقند يدي علم البيان كجار كأهيان تنا يدو واحد مبدأ إني ك جودة بلارنتها أي كهل ليس علمتي بلا غدا أو دان صدح دي أي كهل ليس مع اختصار اختصار كسر لكم أوفي سوى نكسن أفهمه أو كتبتها مركا شروح على الرجعية أي واحد بدنا نقبل حضورنا ندي على كده إن شاء الله تعالى marka manzumadta maadaama isaa uga balaarantay kuwi hore xogay muqaddimo ah ama hordhac ama kogol dhig baynu ka bixin doonaa cilmul balaagha oo aynu kaga hadli doonaa hadii Alla ka dhigay insha Allah ta'ala afra arimood bi idnillah arin waxa uu yahay al muqaddimat al 10 oo cilmi kasta u leeyahay aynu wax ka taataaban doonaa wax cilmul balaagha ka qusaya waxaynu wax ka oran doonaa taariikh cilmul balaagha cilmul balaagha iyo tadawurka soo maray iyo mu'allafaadkiisa وحين نقدم كسر حد حكورا ده نهدي على كله إن شاء الله تعالى نظمي جه ما دام كتابكم نظمي جبي هاي قبل جو كسر عدي محل غير هذا السنة ضروري كدمنا وحين نقرأ فرين ده نه أنتي نك تابك جلين طريقة الكتاب هو كسر إذا أنا أين نحكورا ده نهدي على كله إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تزد فقلت غير آمن من حسدي فصاحة المفراد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه والصدق أن يطابق واقع ما يقوله والكاذب إن ذا يعدم وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثمان إن قصد المخبير نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لزمها وللمقام انتبه بسم الله الرحمن الرحيم سيدان شاغناي وحن ان شاء الله تعالى كهرين دونا باذن الله تعالى مقدمه حوغي قادن دونتا باذن الله انا ارغناي ان المقدمه داسي تاي ضروري اما ميدان لغا فرسانينين اما ايبا تاي ميد لو بهاين ان شاء الله تعالى علم قال لي راد علم البلاغه سيد علومته كلا marka madkhal lo samaynayo waxay culimadu ka hadlaan waxay ku sheegan alumuhatul ashra ama waxay maaragtu culimadu ay ku sheegan مبادئ كل فن أما مبادئ المبادئ العشرة مبادئ ده طبعا وقف طالب العلم هي أي مهم تهي إنه مبادئ ده وحكا فهمه إنت أنو علم قاكو دقلين مبادئ ده نسنا وحي علماء قاركوت كسو كوبين قابي كوبين صدح بيت ورجزة وحو شيخ سيري إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف إن مبادئ كل فن عشرة فن كستا مبادئ ديس أم أساسيات كسوة طبعا الحد إن لا تعريفي والإرهب حي الله قيح ومحوه ارتفنك كنية والموضوع محوك هضلا ثم الثمرة محلق فأيدي سنية وفضله فضلقي سوى محي ونسبة على قدي سوى علوم تكرى لليه هوا محي والواضع يادة شيء والاسم مدعي سمحوه هاي الاستمداد حق يلا قصو ديكتي حكم الشارع شارع محوك حكمي سنة مواجب با واجب هدويه مكفائي با معين با يوحل مثكا مسائل محوكها الله وامحي مسائل شوكها الله طبنك أسا الرماد أي طبنك اللي يرهدو المقدمات العشر أمرك ضروري تايقوفك استوفن بلا بيا إن طبنك أرتبحوك بلا بيهين والبعض بالبعض اكتفى والبعض قاركود بالبعض قار كم إذا طبنك أسا اكتفى كوكافتومين ومن در الجميع حاس الشرفها قفك لكن طبنك أسا أرمى استرمار طبنك بقرتا يعني واحد ويساق شرفك وراقي بكوان حتى نقول رين الحد قيحتان كيس عمين لقيحه وامحي علم البلاغة إيضا صدح دي سفنيبا إسكود يهين علم البلاغة تعريف ربضان بها لصارا إنك اللفت إن شيخو إنكو كين دوانا أرجو زادة إيضا لقاهن دي دوانو يعني ما ربت كلامك بليغة إيه متكلمك بليغة إيه كلمة بليغة إيه كلامك فصيحة يا متكلم كفصيحة يا كلمة فصيحة ذا أنت بين لقاه الإدارة سيدا يُشر أن يكون أنشرين هي تعريف تودن لكن علم البلاغة جودها لا بتعريف بلا سارة تعريف كعلماء قارقود يسارة محوية مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته يعني هذا الكون وافق هذا الكأذى هاي إنه مر بوافقه يعني ما رجت حالك كهبون يا سيدي الله أرانا لها إن وافق بمعنى واحد لو قلت هذا مقامات كأي حالة ذها كالدوان كالدوان أنشاس مركا وحي كينا يعني إن كلامك كالدوان هذا مثلا مقام التعريف يباين مقام التنكير ما شعوبها نوح لما عرف أيه دائن لنا كير أيه وكدوان أنيسا ومقام الحذف يباين مقام الذكر ما شعوبها ندين لحذفه ويكدوان تهي ماشي إن ما ربت الله مستعان لا شاقك هبوني قصري وكدوني هي خلاف كيسة فصلي وكدوني هي وصلي وهكذا يعني واحد ويا مال كستبا وحي كهبوني جملة كهبوني إن لقيه تاسع واحد اللي يرهذا علم البلاغة اللي يرهذا مع فصاحته إذا مرك كلمة دا أما جملة دا دقي سنة فصاحته إذا أيوه ليسو علم القاركود نوحي كنت عارفيان وحي رانا وعلم أوه يدرك لقو جاره يعني ما ربت دقائق وأسرار العربية يعني اللغة العربية دقائق هذا هو سه هي سرت هذا هو سه علم اللغة العربية لو ذاك يعتبر هذا علم البلاغه وعلم كهذا جملة اللغة العربية هي سد جملة تنقها بانتهاي ماشي اللغة يري عدة اللغة يري أنت هذا كعب واحد كيسة بلاغه ما دام وعيتهاي كلام ككن أو سيد وقها بنا لو يري هذا لو ظرف بيرد هبير هذا ظرف وظرف كسرق وأنا ظرف ك مركت كلام كنت لجيسته آدم هبيرات إسقوك لآدم كيني كرين سدو مناسب أقولي هاي ماش أقول بكتوني هاي زبنك أقول بكتوني هاي كل قولي هاي أقول بكتوني هاي يعني ما ركت وكا هذا الكاس مركو ومركو قار حد العجاز يوحى كله تو القرآن الكريم كأيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظرف كلا بعدي وظرف أقوله صحيح وماش مركا يكبل عبنته قف هذا الكيس مركو وشاقه إن آدم لو قلت لك هرعيه قول لي هذا الكاس يوحي الشاقي كلام اسكتو ما ركت اسكو أدي سوق آدم أيو شاقي لبدا أسنا ده مقامات إيو وحا أولي حاجة درجات ما أولي حاجة وانا تاعدكو قارنا يسو أما تكو بارنا يسو ما ركت علمي كان مركا ناتكو كلا سارتو كلام كان كيبا كان كبال يغسنا وكو حيال ليه وماشي لدون إيسا رسمية أطابتي أما درجات أبو هوسي سادة وحا كسي هوسي أحبا كمدوانا علم المارك علم هذا بلاغيين تأكتو هذا كمدوانا هذا الكمارك مارك حيواناتك أما مارك الله مستعان عدا حيواناتك كمدوانا هذا الكاس مارك أيوه كمدوانا هبا اللي فهموه عد بني آدم هذا كصيري محوك هذا علمك موضوع إسوه محي موضوع إسو مارك وجملك إيا تراكيب اللغة العربية أيوك هذا ثمارة دي سمحان لقفة إيدي حيلها لقفة إيدي أخضر أيها وحو كسو خلاسي أما كسو كوابي كتاب كيسا معروف كجوهر المكتوب كالإرادة مارك النظم إيها بلاغة وحو الشيخ يقول هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي لأنه كالروح للعرابي وهو العلم النحوي كاللبابي وحير هذا وإن درر البيان هذا وايس كما عرفت خبر مبتدئ سحد فين هايو الامر هذا واتس قران كريس ارنك واسداس مركا هذا داس انت بدن لغه العربيه وكو بدن تهي لبا يو كلا كعدان لبضع يوكلك عذرا وحكيني هذا تاني مركي سيدنا وكلتها وخبر كذا اللي حتفه أما وسم مبتدل لقدر وخبر كسي حتفن لقدر قال لبضع بكاد وانت واتكد لي كرتاه سيدنا مركي اللي يرهدو وحي في ليس انتقال هذا البال لقصه جوري أما كسي هذا الكل لو جوري لبضع هذا المركي هذين علاقة يا كده حيسه حيد كده حيو انتقال كعين كاسة وحي اللي يرهدو حسن التخلص هذين لكن وحي علاقيها أنا كده حيننا اقتضابها لنا هذا سيدو التحميد كي يحمد الذي سلق النبي أسوى ودي أي مركا وحير هذا وإن الدرر البيان مركا وحن الشيء قدونا أيو هذا الكيو راح بك مدى حيان كعين كاسو كلا مركا وحل اقتضاب علي هذا يعني وحوي علوم تبلا غدا يسدح ذا ميد كم إذا أي أرمها عين كاسا كهالله إساقا أنه قلت قدونا علم البديع هوي إن شاء الله تعالى وحير هذا وإن الدرر البيان بيانك أم علم البيانك درر كيس مسا أشيس وكوضاي وغرر البديع والمعاني غررك وجمع غرة قردنا وح الله يستعمله أصلهان فرس كسلانتي سعد بها الله يستعمله وغرر البديع والمعاني علم المعاني علم البديعة يعني ما ركت الله مستعان نحر كيسو تهدي إلى موارد الشريف وحكوها من ليس موارد أما ملاعات كأرار موارد وجمع موارد إيه أو شريفها ونكسن إلى موارد شريفة والنبذ بديعة لطيفة وحكوها كأرار ليس يعني ما ركت النبذ نبذ كجمع النبذة يعني ما رت وحيالا ما رت الطورة لكن قيمة له بديعه ما رت اللطيفة كوجه نورنيسا أو محيئة من علم أسرار اللسان العربي هل كان حوجي وحكوتر تقديم يتأخيره من أسرار علم العربي علم اللسان العربي يعني علم العربي ها أسرارتي سيبي كوجه نورنيسا والدرك ما خص به من عجم إن تجاده وحي لبو خاصية لا يعجب إن تجاده ثم ردي سمرك واكاس ومحوصا النقضي لأنه كالروح للإعرابي وهو لعلم وهو لعلم النحو كاللباني يعني وح إعرابتي أوي هاي نحو ذي اللي قبرنا هي الروح دي أوكل أوي علم النحو ذي نوح أوي هاي روحي أوي وهذا علم النحو براته وعاد براته كاسوا مبتدأ يا خبر كاسوا فعل يا فاعل محا انت كسي هو سيئ لكن أذن قررين حركة دي أمباكو صحنتي لكن وحو النحر كما أذن قررنه مسند كني مسند إليه على قدر كبح يسام حيت هاي محا كان لو حد فكان لو شجع كان لو تنكيريا كان لو تعريفيا يعني واحد ويمارة واحد لو جبرتا علم البلاغة يا مركز لو جبرتاوي كو مركز ثمرة ديسو وين أتجاده أسرار اللسان العربي إن المارة كوحي الديراتو وأد معاني الدقائق الدقيقة أتكلم صباح دوي فضل جيسو محوي هاي فضل جيسو وإدراك معجزة القرآن شريحة جوهر المكنون كآيات عبارات المامية وإن تقاله قرآن كمعجزة ديس إن تقاله مركا مربا هذه قرآن كإعجاز كيسي وكود وين أيو وفهم كيسي آده دو فهم أيسو معنى هذا مركا واحد فضل كيسي آده ياد بوين هاي حي علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرآن كيبو مارت على قرر رسمي أولا لي حقيقة دو نواصدات نمبرنين كأو علم البلاغة وكبضيو فعلا قرآن كفهم كيسي التفسير كيسي أنا وأكبدنا يا فهم كيسية تفسير كيسنا وأكبدنا يا حيا لي كلامك كان إلهي سبحانه عز وجل ومعركتك كل تحديي قالوا إني لي مادان آيات إني لي مادان أما إستغوا كلا أي كينا كنكو دي إنسو قد هدي صوضة تقام إلى قيام الساعة تحديك عين كاسيه اللي سمعي حقيب كتيرا وحقو كتيرا فهمك مربو قفكو أوليه هاي إنو فهمه ألفاظا عربيك هماشا قطال عربتي واجي النبي النوريد عليه الصلاة والسلام عرب أقحاح بيها يعني أصل سادرت تدمرك يجوا جرنين إن أنا كيني كرين إن أنا كن كيني كرين أو يها شيء معجزة وياه بل قارقود مركي النبي قد يستان عليه الصلاة والسلام أو أكابرتي ولا معركة جالد أبا جهل رجل لم يتكها أبا تو قارقود يكوسكتين إن إسلاما وهبينك أسوك الرومان شرين النبي قد يستان عليه الصلاة والسلام لكن يا جرن كر أرنكاس أجرن كر أمقف عرب أصيل قح أما بس قف علوم البلاغة هذه هذا وحال الإرادي أيام مركها معاند عن كاسي أيام ذكر لهم يساوي كتاب كده لسان وقار كده أن هذه الله كده إن شاء الله تعالى كو واضعي سواكما علم جاي هذا شيء يا أبوه الرئي تأليفي وحي رادن عبد القاهر الجرجاني أما جرجاني لبضوا وبنان تين لاضب ديه نكاسي يا معركة الله مستعان نك أبوه الرئي علم جاي كان معركة ذي شيء ها قرن جاء أفراد أيام نك معركة الله مستعان لاضب صدي مؤلفات نوالي أفر بقول تدوات كده نكاسي لنتي دور مؤلف بكتب أسرار البلاغة أو معركة لبقى يبدو كلا كعيس كتاب عن كاسة أي كتب ومن أو كجهد علم البيان ك من أو كج أي معركة الله مستعان أو وضع صعدة أيه علم البديعة من أو كجهد ليه علم المعاني وكجهد ليه كو واضع اسم مركا عبد القاهر الجرجاني اسم كم حوية علمك كان اسم كيسو واللقب كان مضاف كمضاف إليه ككو التركيب كعين كاس اللقسم إيه علم البلاغة اللي يراده مرادفات بوليه أما علمك كان مقعيس علم البلاغة أسماء فنقشن علم البيان والله يراده علم الفصاحة علماء غير كدوي يراده علم البيان كاسي ولي برقي هرايا متقدمين تهاب أو يقاني بلاغة علم البلاغة علم البيان ويقاني وقاركود ولي بأي كتب عين كاسكو ألفين استيمام الطيبي أوكله كتاب كيسة البيان في التبيان ليرا محو يهي حكم كيسو شارع محو حكمي شارع حكم حكمي سدع علماء بلاغة أي شيئا وحي رادن وفرض الكفاية إنا أمد قاركود برتان وفرض الكفاية محايا لي دا قرآن كفاهم كيسي وكحران ما دام قرآن كفاهم كيسو كحران يهي وأنا مدى قاركود قرانيا سيم معنيه قرآن فأنا أقوله مني كو مسائش أو كهد الله محي مسائش يسو سدي سبع علم البلاغه وحو كهد الله صدح وحو ككو بني هاي بير هذان معركت الله مستعان استداد باب أو علم المعاني وكهد الله إيا صدح باب أو علم البيان وكهد الله إيا اللباب باب أو علم غلا بديع وكهد الله وعشان يتوان كاس بابوي انت اسو مركا علم قاسي كهد الله ومدك سبا دمعا مركا مسائل دو قيبتان ومدك سا مسائش يسا مركا أوليه مدك استبانا هل كيسي نوغو تاكي دوان هدي الله كردق إن شاء الله تعالى انت صدان كاقا قابسانو مقدمة أهان كهد ليسا علم البلاغوه محوي هاي إن يروحان كورا إنا التاريخ ديسا سيدا علم كستابا وتطور أسوى مري أي علم يكاين وحي أسوى مري تطور أسوى مري عدي بلاو دي تأليف كيسا واجري لكن اسكو توس توسنتيس أو دي صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام إدك بلغ سنيد ما علي جريني لكن إن لإسكو توس توسيو أو معرك تي قواعد دي سلاقلقو أو تبويبات الله سمايو أو مؤلف قار الله سمايو يا أبوه الرئي سيدا معرك فقه قبا أما أصول الفقه قبا اللي يرادو فلان بأبوه الرئي سيدا إمام معرك شافعي وكلا أما بس يعني معرك صاحب أبو حنيفة أيا معرك أبوه الرئي اللي بدوا اللي يرادا يعني معرك أيا علم بلاغة هنا نين أبوه الرئي اللي شاكا وحل يرادا وحي أبوه الرئي عبد القاهر الجرجاني أما عبد القاهر الجرجاني نكا شيخ إمامك أيا معرك أبوه الرئي وحي معرك الله مستعان وحكا ألفة كتبت يسنى إلا هطا مطبوعة ولا طابعة لبا كتاب بولي هاي سلام شاغناي كتاب وكتاب كأسرار البلاغة اللي يرهدو ولا بدا قيبا دوكا لقيبسا منا وكهد ليو بيان كأيو اسكو درايو معركة الله مستعان بديع اسكو درايو منا ومعانيه سدقار كأو كهد ليو إلا ما يهدنا كتبت اللو اعتماده أو معركة الله طابعة أو معركة الله مستدف عمل بالله طابعة أيو كجرا طيب انت وحي كدن بيدي علمكو تطور بضم بمركة هي شيء لا باقي بس بس الرجل قيف سمان رجل يراد متقدمين عبد القاهر الجرجاني إيو رجل لا يا رجل يراد متأخرين متأخرين توحي كبل عمان سكاكي نينك الأورنج روحي كدم بهي سكاكي وحي الأورنج روحي نينك الأورنج روحي كدم بهي أو سكاكي مدرسة قارو سمي علم كان مركي هرة أنت أنا علم الكلامك يا منطق يا تقاسيم يا تنويعاتك أنا ومد صور حجلين أنت وحي كهري رجل قري أو معركة الله مسلم وحكى قرص عبد القاهر الجرجاني أو كله تقاسيمات فربضا إيو وحيا لعن أقل لعلم الكلام إيو كما أدن أركيني أما لكن وحي كدن بي سكاكي مدرسة عصوبة بالعبنطي أو تقسيمات يتنويعات له أو تعريفات يحدود له وعلم يجب منطقة مركة علاقة فربضا ليالتي وحي انت كدن بي مركة وحي انت كدن بي مدرسة داسة مركة مدرسة الشامل عام كأن نقطي بل إسكبت داية يعني مارتي سكاكي كتاب كيس أقوين إلا يراد مارتي الله مستعان مفتاح العلوم ك أيا وكتب تبلاغة وحي سيا كدم بي أي تابع وضع النقطين سان أركي دورنا إن شاء الله تعالى من بين يعني مارتي متصو اختصاري إيا متكو قبي إيا متسي شرحي أنا أركي دورنا هدي على كدك إن شاء الله مارك اللي بدأ مدرسه أيا مارتي علم البلاغة وعلم هذا حقوق رأي وقيب سنايا رق صليغة عربية إيا مارتي وحكة ديقشو لغة عربية ومكوكو من هذا ورق هراء يا رجع علم المنطق يا حدود يا تعاريف يا تقاسيم يا تنويعات حيال عين كاسو كل حدري لولا مدب ميل بيكو كغفي عن تاي تكلا مدب ميل بيتكلا كجليدة حكى تقاسيم تا التنويعات كي ترتيبات كي تبويبات كا قالوا ندم ما هناك سن ولا وقفك طالب العلم لأسوء لوينية أو وحي معركة أكل سهلة حكى إن أنا وحي علمك معركة أما حول لقفة إذا المنطق هو على قلة معركة لا لهين ولا بعلم البلاغة على قلة لهين على قلة لجليه أو مركز دولة فربنا وبي مركز عيد عامة تانا واحد وبي مركز واحد يعني مركز الله مستعان نقص قوة قلنا ده من نقص قوة قلنا ده هرنا مركز قوة يعني مركز الله مستعان أوها ماركت الله مستعان إنك جسر ريا قلاد دمبي أنت مرك هذه تاريخ دي ستهاي رك فربنا مرك علم رح كقري رجع رح كقري وحيود بديه رج متكلمين أما معتزلة أما أشاعرة وحأهل السنة عقيدته أي صحيح وثابت هاي علم رح كقري آديات يريه سادر ثمن قفل طالب العلم آدو قد يكتون هذا ما لف ربنا مركم بجازك إيو ما لها أمر إيو أسماد إيو صفاتك إيو أمرك تتصال يا الله سقادنا يلا تأويلنا إيو تقدر لك صار يلا كل مدونتا مرك إيراد على حذر إن هذا تأي الله بها إن شاء الله تعالى كتبت يلا قرأي علمك كان أسرار البلاغة عبد القادر الجرجاني كتاب ناكسنوية أنا كتبت مطبوعة التبيان في البيان إمام الطيب ويسكلي هاي ننك المتأخرين تعلقوا تريا لكن وحلي هاي يعني ما ركتي سجارة أي علم كان يرتنا ولا ركك لو رنوك قدوني وحك قدوني بديع على قيب تصدح هذا علم البلاغة أي والله بضع علم أكل قيبية أو سين مستقل يسوي وما أركب علم غير مستقل هاي وحك لو كم ذا كتب تأتك أم مفيد كان مفتاح العلوم ويسكلي هي سكاكي أبو يعقوب يوسف السكاكي سكاكي نوع نسب الله تيرنا يو قرية كتالا مقالوك اللي جرت اليمن أو سكاك الأورنجري نينك أوحي كدن بي كتاب كيس كتاب كيس أصلا بعمر كان رجو صو اختصاريا اختصار أقول لك سنة وكتاب كلا تلخيص المفتاح الخطيب الغزويني إسكالي هاي تلخيص المفتاح اللفتيس أيها الناس يشرحي إيضاح بأبحيي إيضاح اللفتيزة دكتور محمد عبد المنعم الخفاجي بأسنا شرح في عن سيقلي إلا مركا لحجز بكارجين كتبت تلخيص المفتاح شرح ضي وحكم ذا المطول ويسكالي سعيد الدين مسعود بن عمر التفتازاني وإسنا تضابق اللوية سقاشن كهجرية قريو ذي حاشية إسنا كتاب كالصيران اللي قضها بعي أو يسكله ينكي لورنشي السيد شريف الجرجاني جرجاني كان مركع عبد القاهر كان سومر نماه وأنك إسكله تعريفات كإسكله كتاب كان معروف كه هي شرح مواقف إجي إيو كتبت عن كاس إنك إسكله وحكى لو كم ذا رجع ماركتي الله مستعان مفتاح العلوم كسو اختصاري ابن ناظم ابن ناظم كهو بدر الدين والشيخ كان ماركتي الله مستعان الفية إيو لامية تلف عال كي إسكله إنك يسوي أيه سنة كتاب كصوت الخيسي ولا بشرح في عن صاري مسبح من أبحي وحا كلو كم كتبت ادك ام فيدك كتابك سوماليد ادك واخرسن جرتي جوهر المكنونك او اخضر يسكله اخضر وشيخ اسنا اسكله سلم المناورقه ماركت الله مستعان منطقه كهله اسنا كتابك اها تلخيص المفتاح اي قزويني اي وحو كدغ نظم يا غبي كدغ نظم يا غبي اسنا شروح فربدان مفيده بالا ساري شروح دا وحا كم شرحي نينك لرا دمنهوري اسكله دمنهوري لفتي سو نينك منطقه ماركت سلم المناورقه انا شرحي إضاح المهمة أبحيوي كتبت الرمت أقوم في سنين رجي هرا كتبت قرآن كتبت هسا كمدة طبعا نجا إلا وينين متون تناين وآخرين سجع يدا عن سوا آخرين سمرقند يدا عن سوا مرني هي تن ما أنت أندل تاجنها إنجا ماشى كسارينين هي مارت كوا الله متكا يعني واحد وكتبت أقوم في سنين كتبت هسوي عصر يا كان هذا أن كتشرنو كتاب ترى كل أنا قاعد يسويتي كتاب كسوا كتاب كله الجواهر البلاغ أو ماركت الله مستعان سيدي رجي هرا كتبته يؤلفين يرتعقيد كأهي أنا ألفني طريقة عصرية كقرن هذا كل الآد لو فهمي كره أو تمارين تيدي أسئلة تيدي له تسأل يا شيء الآد وبدينهين لغة معركتي عربي هو سهل هو لغة هذا اللي استعمالنا كقرن أنت أنا هذا عنك قبحه يعني لمحة بسيطة وتاريخي وعلمه كان إيه مؤلفات كسكاب ليس وحن معركتي كل حجينا يا قلب كصدى هذا المقدمة إنها نظم كتاب كانوا كسوا على السنين أنا وحي كنا إن شاء الله هرم الشجنة أنا كير ديران دونه لكن وان كسر عذر دارنا إن شاء الله نظم الكتاب كان وكه وقر ألفين هاي وبحر معروف كرجس كلا يراد علوم تج أنت بدنا لو ألفه بحر كان وحلق سو صارا دائرة دا صدحات دوائر الشنطة شن يطبعن كبحر أما اللي يطبعن كبحر كادون تبع له بحور تعربي أما شعر كعربي وككوبين حلق سو صار لحي طوانك بحر مش شيء طوانك بحر سدي سبوح على قصو سارة شندا شنقو على قصو الحصار شن تقوى مربى مارك تقارب وح قصو بحان حفش القبال الإسكوير هذا مركي علماء مارك مقعو بحنا يا حفش القاسين وحروفته أسماء الدائرة دائرات كان أيوتان اللي سوق الجي والملك اللي جمكين ما هكلمة قواميس تذكر هذا نيس دائرة ده مركز صد مارك تي صدحات شن تا دائرة مد كم يدا أيو جبي خني قصو بحان صدح جب صدح كيوه أنا كسب حزجك يا رجسك يا رملك هذا الدائرة ده الله بكل هنتو وحو كسبها قبل كان رجسك اللي يرهذا مقطع على بعض بكسبها دائرة ده لو مقطع بك كوبنتها مقطع على بعض بكسبها يا أما بس هذا حاجة أسباب تتكسب تريسو سببك كواد يلا بعد هزجك كصباح طبعا أفراد صدحات هي أفرادنا وحكا صباحي مركا رجزك لحاد هي شنادنا مركا وحكا صباحي ما شناد لحادنا وحكا صباحي رملك قبيك كني وحن يمادا إساقو أو تامع أو رميستران وحن يمادا إساقو أو مشطور أو لبطف إلى كمقينه وحن يمادا إساقو أو مجزوء أو برمقينه وحن يمادا إساقو أو ماركت اللهم استعان منهوك أو تفعيل تفعيل أي كتاقنته مركا التام كي هينا ومركا أي أردنتهاي تفاعيشي سوء لما أردنتهاي مستفعل مستفعل مستفعل أيانا لغوك هنا قبيك كن وانا ما ركت اللهم استعان بحورت او قبضان علومة اللغو ألفوي ننك اللي احدي واجرة ننك اللي احدي وما ركت إيساو كو ألفي بحورتا كلا اللغة العربية كو ألفي واجرة بحر كان نوحا الله دورتا وأو سهلي ومحايا لي صدرق أي عجزية بيت كسا صدرق إيسا عجزية يوم بعد قافية دو اسكو إلى على نيسا أما بيت كلا بعد كوحيقة إيا كسد حادة كسي دنبايا على أقل ما لها حق قافية بيدك يكون ري على الأقل ماله. سدان أركي دونا إن شاء الله تعالى البيت كان وجه الرية. الحمد لله وصلى الله. الله هو ذا سوق دمانة. يعني واحد يصدر بيتك هو بوك دمان. حرف روي وقصه هو رية هو ذا سوي. وإن مركع عجز وين هو ذا قصه هرا على رسوله الذي اصطفاه بدو كده. أما بيتك كحية. عجز جيسة. إيه ما ركت الله مستعان صدر جسوتان هنا. شرط ما هنا كيهر الله حكم نقدان. محمد وآله وسلم وذلك كيسا ما لا سوك سهوريا كان كندم بايس ماركت صدري يسدو سال نقضي عجزي يسدو ماركا ويسنو سال نقضا وبعد قد أحببت أني أنضي ما لا سوك سهوريا لابد بيدو كستم بادس الأغنيس وسهل هل كي آد يعني وحوي ماركت آد شعر ككوبا بقول بيد آد سلوة دا أغن لهيد قافيدو دا إلالين لهيد وحا ماركت آد سل أغنيسا ومحاي بيد كستا صدري يسي عجزي يسدو بادس الأغنيسا بيت كان تنكر مارتة بحر كان وح حمبارة يعني مارتة زحاف على الفربضون بحمبارة أو كوا كلام الله قلي صدرت بحمار الشعر اللي يرمي الفربضون بكتشر كرا أنا ما كان ميلها كتشر أنا واحد بعت مارتة الله مستعان وما جيستوي هذا مثلا كان هذا ما ندول تاجنا هاي هذا ندم جانا ندول تاجنا هاي لفتيسة الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه على رسوله الذي اصطفاه يعني واحد هو يوحى كتر خبني با كتر مخبونة هل كي مستفعل مستفعل مستفعل يكون إيمان لهاي مفاعل مفاعل مفاعل ويكون إيمان إيسا يعني واحد مخبونة أو واحد هو آدي آدي مركا وشوان تهيوي هذا قبل بيت كستبا آدساء وتحليل سنة وحال لغاية باينة علا ليزيحاف ربضان وعينكا سوكلا مركا تكو أركتو انتاسي هذه مركا عنك قبحو ندمي كاني وكسعده ماركتي كتابك وكسعده انت هدان كقبحه ان شاء الله تعالى وقفك اون العروض القوافي وحقب لابيهم بحفة ايدينيسا قفك كلا سوحا لغايا بان استرهاده وروحك المحام ماركت اللهم استعان لوغة جيدة لكن علوم تعلاق اليهينو ده مارك هدمتك هل ليسو وانتك كلام ياشو علاقاتك اليهينا اد ماركت اللهم استعان التلمانتو انت هدان كقبحه نظمي غاي اهلميهيسا وقبقوا كسو عن ايو وده بحر رجس كاسا انت هدان كقبحه قدرك أفراد وجودهم هي مقدمة دين وحوي طريقة كتابك كسر طريقة كتابك كسرت وطريقة هذه مختصرة وما ركتي أدرون كريس وحلا جسوا تلخيصي تلخيص تلخيص المفتاح يبلا جسوا تلخيصي أما أدرون يسوا واحد بلا جسوا أوروري جوهرة اللفتي دي بلا جسوا أوروري أدرون يسوا أدبو كوبينه مركان لما لا كتاب هذا تصلها شنا يجابو كوجو فلان با شرح كوجو فلان أو شرح كلامه بهن مس كتاب كلامه صار كتابك بقول بيدو كوبين لبيه طبعاً كبيت أهو الرئيوة مقدمة لبيه اللي حداً كبيت إيه كوحي غانا وعلم المعاني مارك علم المعاني وقاد إياه دوك الأقل دقائي شانيه طبعاً كبيت إيه كوحي غانا وعلم البيان لحدة بيت إيه كوحي غانا وعلم البديع شانت بيت إيه قدام بيانا وخاتم انت عداس قدر درسته ده واحد كو صباح حياة بغل بيت باكو صباح دوانا إن شاء الله تعالى كو علم المعاني وستيد باب مكاكا كوبية ستيد سباب وأفسان دوانا إن شاء الله تعالى وخبري إن شاء الله وكلا قيبين مركا سميت كستوحة أوليه مركا وكهد دوانا بإذن الله علم البيان كان سلحي سباب ماركتي الله مستعان تشبيها يمجازكي كنا يضب وكهد دوانا لكن سيدا علم المعاني وكهد الله وكهد دوانا علم البديع اللي بدي سباب وإنه وكهد الله تحسين الكلام وإنه ما لفظهان الله تحسينيه أما معنويهان الله تحسينيه إينا ماركتي البضى بابا وكهد دوانا إن شاء الله تعالى انتي مركا وكقاله كدمنا خاتمه maaragtay ama gabagabo sariiqaadka shicriga iyo xiyalahaas ah ayuu marka u tadarruq doonaa bi idnillaahi ta'aala. Waxaan filayaa insha Allahu ta'aala muqaddimada waan ku dheeraanay inay intaasi inagaga filan tahay oo kaafi tahay insha Allah. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Maalifku wuxuu leeyahay alxamdulillaah. Alxamdu mahadnaantid. Lillaahi ilaahi ba subhaanahu azza wa jalla haqqu ya shay iskale. Wa sallallahu ilaahi subhaanahu azza wa jalla amaan. على رسول رسولك يسا أمانو الذي رسولك سوى استفاه ربي سبحانه وتعالى أدورتين محمد محمد الله سبحانه وتعالى أمانو وآله أهل كيسة وسلم هبت باديو وبعد انت أدبدين بعد البسملة والحمد لله قد أحببت وحن شعلا يستي أني أنظم إنان قبيه أن شعلا يستي إنان قبيه أيان شعلا يستي شيخ ماشة وحكو بلاغي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدة عادة علماء عادة أهل العلم عادة وحي سمعيان بسم الله الرحمن الرحيم معنى هذا كهالله كذبنا وحي كلاو كهالله علاقة بسم الله الرحمن الرحيم علمنا إلا لهذا مثل مركو نينكو صرف كهالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلا انباء يدا صرف كما هالله حروف كما هالله أسماء يفعل بو كهالله اسم ذا اشتقاقات كيدي الله اشتقاقات كيدي الرحمن اشتقاقات كيدي الرحيم اشتقاقات كيدي بحي لو سكهالله نحو مركو كهدلايو كتابك نحو يهاينا وإعرابيا مركو أصول الفقه يهاي أصول الفقه يهاي كهدلايا وهكذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم علمك أستع علاقة إلى الله علاقة إلى الله مركا كهدلان ومركا وحي إلى هذان منا باسمك حقي سلسينا يا أو إنسا معني سلقا هدلان منا فنق الله بلابا يا حقي سلسينا يا أو حق بسم الله أي كل هذا هيبال لقسينا لكن إنه ما أنت أحبكم ما رك تقديران إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم waa iska ugu gudbidoona bi idnillaah bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh kitaabkiisa ka bilaabay wuxuuna uga bilaabay isagoo ku dayanaya kitaabka alle subhaanahu wa ta'aala jalla ta bismillaahir rahmaanir rahiim ka bilaabanaya faatixada wa hadii aan rahno bismillaahir rahmaanir rahiim wa aayad kamida faatixada kamida kuna dayanaya ama ka tusaale qaadanaya xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam sanadkiisa waxbaha laga sheegay xadiiski ahaa kullu amrin dhi baalin la yubda fihi bi bismillaahir rahmaanir rahiim fa huwa aktar amar kasto oo maaragtay arin u saaxiiba oo bisinka aan lagu bilaabani arrigu aan way oo arrin maaragtay daba go'an sheekhu markaa bismillaahir rahmaanir rahiim buu ku bilaabay kitaabkiisa culimada qaar kood bismillaahir rahmaanir rahiim ta gabayga dhexdiisa galiyaan gabay sida imaam shaatibi oo kale shaatibiyadiisa wuxuu leeyahay badatu bismillaahi fi nudmi awwala tabaaraka rahmaanan rahiiman wa maw'ila bismillaahir rahmaanir rahiim ta wuxuu ku afsaday nadmiga dhexdiisa wuxuu badatu waan bilaabay bismillaahi fi nudmi awwalan تبارك الرحمن الرحيم وموئلا لكن سدان كلاها كجرت ان عاداتك قرانك ايو يعني ما راتي بسنك دو كميدي هي غبي لو دخغو غويو كراها كجرت وا لغا وناغسن هي سدا ماركا شيخ اسغو حد او يالا بسم الله الرحمن الرحيم غوني او غويي سداس بي سدا وناغسن كو الحمد لله كدب وحي الحمد لله الحمد لله وهذا الكيس كو بلاوي حدنا او واحد سويدين كرتا سويدي يري بسم الله الرحمن الرحيم بو كو بلاوي ابتداء على بقى يبوضا ابتداء من حقيقي بها ليرهدا من النسبي بها ليرهدا ابتداء حقيقي وهو الذي لم يسبق إليه بشيء وكأن وحبكه الرينين هذا الكأن وحبكه الرينين أي وحي ليرهدا وحي لقو بلا ابتداء حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم مركوا ابتداء حقيقي أو الحمد لله أنا مركوا ابتداء النسبي أو يعني وحوى ماركتين مقصود كي إيو أتشددي دي بان وحن كب لها بيا الحمد لله مقصود كي أتشددي عن الله أو كتاب كنا baa waxaan ku bilaabay alxamdulillaah ibtidaagaana marka ibtidaa nisbiga la yiraahdo culimadu waa macruuf inay saa u kala qaybiyaan ibtidaaga nisbiga ay ka maaragtay allah mustaan xaqiiqiga inay labada u kala saaraan shay macruuf wi oo ibtidaaga nisbigaana waxa la yiraahdo huwa alladhi lam yusbaq bi shay'in min almaqsuudi wa kaan maqsuudki lahaa iyo ujeedadii lahaa aan wax ku horeynin wi laakiin hadii wax ku horeeyaan marka ibtidaa nisbiga ay mid maaragtay allah mustaan xaqiiqiga toona noqon maayo ibtidaa maba noqonayo الحمد لله وكبلاب علمدنا waxay ilaada aadabta cilmiga ee kamid tahay iyo kitaabada in sideed arimood muallifku ama musannifka waxan qorayay sideed arimood inuu maartay ka horaysiyo inta aan maqsuudkiisa gelin sideedaas ta kooda basmalada talabaadna waa xamdalada ta saddexaad waa salliga ta afraadna waa salaamta ta shanaad waa shahaadada iyo shahaadateenka tashahudka ta lixaad waa tasmiyatu nafsihi adigu maxaa tahay qofkaaga wax qoray ilaa qof majhuul ah laga ma qaadan kare كتو دوادي وتسمية الكتاب كتابك إنو مقعابه كتابك هذا المحوطة تسديد براءة الاستهلال وحنا اتكهر ليسو إن أدمارة مقدمة وحنكم إذا أدمارة كشاكتو سيأي أقصر دواته فهمك يعني وحوي أما التوقع عدتك أي توقع يعني وحنا تكهد دونته براعة الاستهلال لو نركض دونا إن شاء الله تعالى وبلاغض وصدح الرماد بيكو أكتئبير هذا براعة الاستهلال حسن التخلص هي مارك تعالى الله مستعان حسن الخاتمة آخر كتاب كان وقتك دونا إن شاء الله تعالى حمد ومركه وثناء على الجميل وإله مارك عيد مارك رب والله أمانه سبحانه عز وجل الحمد مرك حمد إيه شكر جوا كلا دوينه صدى معروف كان حمد جو وأمان الله أمانه سبحانه عز وجل لونا أمانه إيه يعني مارك تعالى الله مستعان نعمتيسة إيه نعمتيسة لأنتي الله بضم إنه استجو حمد حق لي هاي وأسماء ذي صفات كسدرت اللي هو حمد إيه يعني واحد ويتاس وربي بقى إسكاله سبحانه عز وجل نمعدرت إلا وحمدينا ربي بقى إسكاله سبحانه عز وجل شكر الله لكم كخاصين هايو يعني واحد ومقابلة نعمة أي أمارت إلا شكرية الحمد لله مركا الحمد عند ومبتده خبر كيسنا واحد فين هايو ومستحق يعني واحد ولله يعني وأمارت الجاري مجرور كاسوحو كتعلقية خبر كاحد فين بكتعلقية وصلى الله إلهي سبحانه عز وجل أمان هل كان علماء قاركوت وصلى الله ذا ووضا مرك إلهي أمانا كذب وحق الله حق مخلوق والنبي جانا إكاه الضيان عليه الصلاة والسلام ثم يكل رحيل يا قاركود سدى وناقص أمان السداس سدى لم يتلف عالك وكله الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه أملا مرك لما يكذب وحير ثم الصلاة على خير الورى يعني وحوي ثم الصلاة على خير الورى حتى أمارت جوهر المكنون كسنا وسلا مركو حمد لذا إيو حق الله صور لما يكذب وحورنا يا ثم صلاة الله على ما الكاس مركا كوضا يا نبي عليه الصلاة والسلام أمارت إنو أمارت كسل لي وحق يسسي سيدا لفت إذا أوه العطف كان إن لك هنا أنا ولما دقى الكود ماركت الله مستعان ساس ويكو اللي فهم كتب توده لكن واحد ونكسن ترتيب كاف ثم ضاعه إن ماركت ميشا لقليه سيدا سوى نكسن الحمد لله وصلى الله كلمة نصلي أنا سيد الراجح الشيخ ابن القيم حفظه الله علمك لو محقين رجحيا أمانوه وصلى الله إلهي سبحانه عز وجل أمانه على رسوله رسول كيسا أمانه الذي رسول كاسو استفاه ورب دورتي سبحانه عز وجل مخلوقنا كدورتي محمد محمد إلهي سبحانه عز وجل أمانه وآله إهل كيسا أمانه محمد مكا وكبدليه وسلم هبت بهديه وبعد انت أكذب انت أكذب بعد الحمدلتي والبسملتي والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والآل والصحب انت كذب قد احببت وحنك على استه علماء واسك هذا البدن هنا وضع علمك وذا كلفه وحي ابو قد وضان وبعد دان ووضا كجرتان محيطها بعد دان ووضا كجرتان بعد قرانا ووضا قاركود وحي لانا وعاطفة وجملة دهوري مكاكو عطفانتها قاركود نوحي لانا واستئنافية وجملة هذا العصب قاركود نوحي لانا نائب بيبكتها مهما دي الشرط يضحي وهذا ترى هذا ووضا تاني وعاطفة وحي مركا نقول نيسا إنها تكون عدفت حمدلتي وقالت هذا وبعد الحمدلتي وبعد الصلاة وبعد السلام انت أكدد ايه أقول وحن لايه ومركا قد أحببت جملة تاني وحي تقنا نيسا في محال النسب ومقول القول كي أقول دا حد فنوي مقول القول كي دي هدي أد مهما أدبوس كذا قال سنة دمرك واحد نقول سنة مهما هذا معمول كذا أسوأ حلفته مهما يكون مهما يكون اعتراض مهما يكون واحد اللي قال وحي جري بهجرني وحي كست عمارة هجرني قد حببته إنها سؤال واتس كورن كرتا إن شاء الله تعالى ومع ذلك مركا فصل الخطاب إيرانية وجوه الرئي هذا البلد ما بيشوف كتره إلا النبي داود عليه السلام أي قارقود جارسيا أما بعد وبعد بحيو كل دوين هن يعني واحد هذا البدن ما كتر لك أحبك الجلمين هذا إن شاء الله وبعد قال أحببت واحد شعر يستلم هاني أني أنظمة إن قبيا شعر يست نظم يقوم أما سد علوم الله قرآن الله بقي هذا من واحد اللي النظمي أو واحد قبيا من واحد نصري أو واحد قرآني أو المركز ده قبيا هاي أني أنظمة إن قبيا شعر يستوي أرجوزة أرجوزة إن قبيا شعر يستوي أرجوزة سو لطيفة المعاني معاني ذي ضاي لطيفه في علم البيان والمعاني أو علم البيان أي علم المعاني كنت على اللغة لم تزيد أنا ككردين أبياتها يضب بيدت كيدو أنا ككردين عن مئة بغل فقلت وحنري حال كوني أنا هي غير آمين مد آمين كغيرك من حسد حسد وحنري فصاحة المفرد مفرد كفصاحة ديش في سلامته كائنة وحي أهاتي في سلامته بدباد ديش ومحوك بدبادية من نفرة يعني ما ربت النفر كبت بادية يعني كالعرب كبت بادية إسقبض الآن بو كبد بادية فيه مفرد كدحدي ساهاتي أو مفرد كأنو إسقبانين إسكما توصنا حروف تي سوا كان عربي أو سيو كان عربي سا وإنو أركي إن شاء الله ومن غرابته غرابتي سأو كبد بادو إنو غريب نقضو معنى سلقران وايو وكونه مخالف القياس إينو هذا من خلاف قياس كصرف خلاف سن شيخ واحد أولي هاي قد أحببت أني أنظمة وحنش على سئنان كبيرة في علم البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أرجوزة وحل يرهد بحر رجس كشعر كقصة أي أرجوزة ليرهد نك جبك عينك ستريانة راجس بال يرهد ومرك هذا كذب وحل جاي وإنا نرهنه يقول الراجز هل كان كورن لهي يقول الشيخ أو يقول المؤلف يقول الراجز واتكورن كرتا وأنك دجبك الرجس كتريوي أرجوزة سو لطيفة المعاني معاني ذا لطيفه في علم البيان والمعاني علم البيان إيو علم المعاني كنت على اللغة علم البيان علم المعاني محيه علم المعمارك الله مستعان بديع سحجاب وكدعي لبضع رماد يعني وحي الكورة إن شاء الله علم البيان علم المعاني وصدح ذا قيبودة بلاغة يكوكو بنتهاي لبكا مدوي مدك استبنا باب قارة وعقيدا هل كيسان كنت عارفين دوننا مسايشي سنة كاكهد دوننا إن شاء الله تعالى شيخ هدي ويري علم البيان علم المعاني بكهد ليسا أرجوزه إذا تاني ما هي علم البديع ما شيخ من مذهب كإمام الطيب وقضاءه عن معنى علم البديع عن وهاين فن جار هاين مايا ما شن بيكوحت فنته وقرصون تاي وحير أرجوزه ذات اللطيفة المعاني معاني ذو أيه لطيف يعني وحي قرحونيه علم البديع نسدي سواه محي وتحسين الكلام هذا الكائن القرحي له جاتي سادرتيد وحن لا إنها يصدق ذي علمي لبنا اللفظ هام بوشاغي وبيانك معانك معانيه منا معنى هام بوشاغي أو ومارت بديعي ويوحشاغي معانيه سي أو إنو مارت اللطيف هاي لطيفة المعاني لم تزيد كما كردين أو إحا سويدين قرتا لم تزيدي محال الله أصدقين ذلك صوت علامات العرب كمركي لبارنا ينحو ذا الأورنجري لبقي بدو ومشترك إيوه خاص بك ليه او ضمده ايو فتحده وي وداغان اسمك يا فعلكم كسردنا اسمك الله خاص وفعل شقكم لها جزمدنا فعلك خاص الله اسم شقكم لها سوتي سال اورنجري مخي فعل كان هوس دغن مخي فعل كان هوس دغن هدا تيرهدو فعلك لبا رمد با الله هوس دغي كرا اصل ومن اها ان لو هوس دغو لكن لبا رمد با الله هوس دغي كرا ارين وحا ويهي ضروره شعري اني كانت سد هدا تنو كلي حرف الروي كان ذلك اهي وهوس دغنيه حرف الروغه كلاه دالكا اسنو ان هوس دغا هدي كلا سد قافيه دي واجبايسا قافيه دي با كجبايسا سادرتو ماركا دالكا كان هوس دغيا لم تزيدي وحا كلو ماركتا الله مستعان لو هوس دغا ان لغا عرريو يعني ماركتا التقاء الساكنين ان لغا عررينا والله هوس دغا تاس كتابك الله بي كسوارتي سبحانه وتعالى طيب لم تزيد كما كردين ابياتها ابياتيد كما كردين بيت وحا لا يراها labada misraac ee gabigu markay dhan yihiin bayt baa la yiraahdaa kan horana sadri baa la yiraahdaa kan dambana cis baa la yiraahdaa abiyatuha abiyatadeedu kama kordhin aan 100 boqol kama kordhin waa boqol bayt laakiin anigu kitaabkan aan haysto 112 wi 112 laakiin marka aad maaragtay allah musta'aan aad dib ugu fiirsato waxaad arki doontaa bayt laba goor soo laablaaban doona insha allah ta'ala baytkaasi wuxuu yahay bismin bihi yaqtasu wal ibdar يزيد تقريرا لما يقال وما رأيت أحوال المسند كما ركوا كهضية إير هرتيسة ما كانش دول تاجنو أي عرق شيء جدا نبيت كاش إنه لبقى رسول الله بتمر كسيادية بسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال هل كاش مركا كقبان دارنا إن شاء الله تعالى لكن أدو كوا الله يستهضيب أنا مطبع ديدو أنا كردين إلنا وبقال خالص أي تاي ذيك بون هالسن فقلت وحن الروي غير آمن حال كوني أنا وانا هاي غير آمن مد آمن كأغيرك من حسد حسد وده شيخ والحسد كراه علم البلاغي أو نمبا نك بقول بيتكو صاكو بكليه توانين وحوي مارت بحر أوي سادر سيد مركة حسد بان الله كما قنقل يا أبو ليه خاصة أنه حسد كإله كما قنقل يا نكتا شرته وحسده وحكوب بدايه الرقى يدو مركة مركة اللي آيه رقوك بدايه هل كان سحر كأي خرافات كآمن كيسو وقوب بدايه يدو مركة وقوب بدايه أو محاق دليله قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات نفاثات بالليل أدمر كأدوجو في العقد حاسد كمركي اللي قال لي المحلل ومن شر حاسد حاسدات لما أرن ومن شر حاسد إذا حسده هو سادرت المركع علماء غاركود وحير هذا ما شاء الله حلقة ربنا صنعها إن حسد كوب بدني رجع كوب بدني حاي رد رجع واحد كده حياة تنافس يترتم على كده حياة وحوي الدنيا ده لقطة ترتم الدنيا ده مرة لقطة ترتم إن علم جلفت سمر رب الدنيا على قلة ليه هاي ساس بمركع يرفق قلت غير آمن من حسد فصاحة المفرد شملة فصاحة المفرد أو مبتدها يوحى الله إذا فيه أي خبر كيس يوحى فن أو في سلامته جاري مشروخا كنت على قياه ومقول القول أو وحي تعالى في محل نصب فقلت وحي يروي وحن إري فصاحة المفرد مفردك فصاح حديث مفردك فصاح حديث في سلامته كائنة وحي أهاتي في سلامته بدباد ديس إنه نبطقه محوك النبطقه من نفرة كلا فوغانشو او فيه مفرد كدحديس هذه ومن غرابته هي غرابته